وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، أخوانا الكرام، جاء في سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهركم هذا قد حضر، يعني رمضان، فيه ليلة خير من ألف ليلة، فيه ليلة خير من ألف ليلة، من حرمها حرم الخير كله، حرم الخير كله. حيث صححه السندي في حاشية ابن ماجه والشيخ الألباني، فبين عليه السلام أن من حرم هذه الليلة، يعني ليلة القدر، فقد حرم الخير كله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنسمى شيخ المكوجة قتك سنن ابن ماجة حديث ينبغي بسعيش شيخ الألباني قتك حاشية السندي تمي أنسمى ومكوك ذريين وزهو mwezi ulibarikiwa ambao ndani yake kuna usiku wenye watu wenye cheo. Atakayenyimwa usiku huu amenyimwa khairi nyingi, atakayenyimwa usiku huu khairi zake amenyimwa khairi nyingi. Naam. وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري اختلاف العلماء على تحديد ليلة القدر على 40 قولا للعلماء. نعم، تاجا ابن حجر قد فتح الباري اختلاف زمع علماء زيد قول 40 قوتاجا يوصفه بوينشيف. وأكثر العلماء قالوا بأنها في العشر الأواخر من رمضان في أوتار العشر. نوينجي قتك مع علماء ومتاجا قمبا قتك قومي لمشي رميز رمضان قتك زيلي سكوزاك زويتري. وقالوا أوتار العشر لأن الروايات منها ما جاء في 27، منها 25، منها 23، فلا يمكن الجمع بين الروايات إلا دخلنا في أوتار العشر. نا ونسمع مباني سيكو زاويتري بسبب رواية نينجي زمكوجة كتاجة قتك سيكو زاويتري إما قتك مويزي 27 أو مويزي 23 أو مويزي 21 كوي هكونا نمنا يسبقوي وقتك سيكو زاويتري. لا سيما أنه جاء في الصحيح أن الصحابة رأوا ليلة القدر في المنام، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرى رؤياكم تواطأت على العشر فالتبسوها في العشر، يعني الأواخر. Pia imekuja kwamba masahaba waliona usiku huo wenye cheo katika ndoto. Mtume akamwambia: naona ndoto zenu zimewafikiana katika kumi la mwisho, basi tafuteni katika siku zake za witri. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إذا وافقت أيام العشر وتر ليلة جمعة فهذا أحرى أن يكون ليلة قدر. نسمع العلماء قام بين بوتو كيزيا كتك سيكو هزي زاويتي إكاوا سيكو ياكي موجي يكون سيكو جمعة بس هي مرة نيجي دون أقوى سيكو يا ليلة القدر. وكذا قال الشيخ بن باز رحمه الله، قال: إذا وافقت في العشر الأواخر ليلة جمعة وليلة وتر، قال: فهذه أحرى أن تكون ليلة قدر. نايبو هيبو بيا مسيما الشيخ ابن باز يتوكيزيها كتك سيكو هزي زاويتري لكم إلى مويشو يتوكيزيها سيكو يا جمعة بس هي مرة نيجي يدرجي وقواني وسيكو نيشيب. فالليلة هي ليلة وتر وليلة جمعة، فحري بنا أن نجتهد في طاعة الله. Kwa hiyo usiku huu tulionao ni usiku wa Ijumaa na ni usiku wa witri, inapasa kwetu sisi kujitahidi katika kufanya ibada kwa kuwa huu utarajiwa kwa usiku wenye cheo. La'alla an tuwafiq laylatul qadr, nahnu la la'alla la'alla, huenda ikawa sadifu ikawa ndio usiku wenye witri, hatujui, huenda ikawa hivyo. Fa'ala al-muslim al-ikthar min qawl Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afw fa'fu 'anna. Ni juu ya Kimuislam kukithirisha kusema dua hii: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jaa inda at-Tirmidhi wa sahaha an Aisha wa anha qalat: qultu ya Rasulullah idha alimta ay layla laylatul qadr madha aqul? Qal qul Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Imekuja katika hadithi Aisha radhiyallahu anha, Imam Tirmidhi alimuuliza Mtume, nikiujio usiku upi ni usiku wenye cheo, niseme nini ndani yake? Akamwambia, omba dua hii, sema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa hadha alhadith fi bayan mashru'iyyah ad-du'a fi al-'ashr al-awakhir min Ramadan. Hadithi hii ipo katika kuweka sheria, kubainisha kinachowekewa sheria katika kuomba dua katika kumi hili la mwisho la mwezi wa Ramadhani. La siyama anna as-salaf as-salih kanu yaqnutun idha intasafa Ramadhan, awwal Ramadhan ma yaqnutun idha intasafa kanu yaqnutun. Hasa wema waliopita ilikuwa inapofika nusu ya Ramadhani huwa wanakunuti, mwanzo wake ilikuwa hawaleti kunuti. Qala محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل باب القنوت في رمضان. امتاج الامام المروزي في كتابه chake mlango unazungumzia kunuti katika mwezi wa Ramadhani. ثم ساق باسانيده ان علي بن ابي طالب كان يقنت اذا انتصف رمضان. كشا كتاجا katika sanadi zake akachunga chunga sanad kwamba Ali ibn Abi Talib alikuwa kikunuti inapofika nusu ya Ramadhan. Ubay ibn Ka'b kan yaghnut bil muslimin fi Ramadhan fi idha intasafa Ramadhan. Ubay ibn Ka'b bi alikuwa walitia khunut islam inapofika nusu ya Ramadhan. Wa Abu Hurairah kan yaghnut idha intasafa Ramadhan. Kadhalika Abu Hurairah alikuwa kikunut inapofika nusu ya Ramadhan. Wa ibn Umar kan yaghnut idha intasafa Ramadhan. Ibn Umar alikuwa kikunut inapofika nusu ya Ramadhan. Wa hadha alladhi alayhi 'ammat at-tabi'in الحسن البصري وابن سيرين والزهري وغيره من أئمة التابعين. نايل من الوين قد كما تابعين الحسن البصري من جنيه ولكوا من الدعاء لقنوتنا في جنيه نصف في رمضان. فهؤلاء هم خير القرون. هوا نبورا يا كرم. كانوا يقنطون إذا انتصف رمضان. لقوا كقنوتنا في نصف رمضان. لا لأجل ليلة القدر لأنها في العشر. أصابي ليلة القدر وأصابي قد تقوم إلى مشوف. قال الإمام الشافعي رحمه الله يتأكد القنوت إذا انتصف رمضان. الإمام الشافعي نسيم الله مرحيم إن تليك مكازو القنوت نقفك نوس رمضان. وقال الإمام أحمد يشرع القنوت إذا انتصف رمضان. الإمام أحمد يلي قوة في كيانز القنوت نقفك نوس رمضان. والسنة أو من آداب الدعاء إذا قنت رفع اليدين. قال البخاري باب رفع اليدين في الدعاء. Na sunna pia mtu anapokunuti anyanyue mikono miwili. Imam Bukhari ameweka mlango wa kuonyesha mlango wa kunyanyua mikono miwili wakati mtu anaomba dua ya kunuti. Waqala Ibn Qayyim aidan fi kitabi ad-da wa ad-dawa an raf' al-yadayn min adab ad-du'a. Imam Ibn Qayyim pia akataja kwenye kitabu chake kwamba kunyanyua mikono miwili ni katika adabu ya kuomba dua. Wa rawa Ibn Majah wa ghayrihi an Salman al-Farisi anhu qala inna Allah حي ستير يستحي من عبده إذ رفع يديه أن يردهما صفراء. يقول حديثي أنا تيمة تومي صلى الله عليه وسلم الله من يكون حي فلي أنباب مجي أنا من ينوي من كنياك ميويلي أكي رجيش يميتوكو بلا يقوم جيكو من بياك. وكان أربعة من الصحابة منهم أبو هريرة إذا قلت رفع يديه ولا يعرف لهم مخالف. نا اللي كوا واني كتكما صحابة ونقو omba dua wananyoa mikono yao miwili na wala hajulikani alioenda kinyume na msimamo huo. Qala Abu Daud sahib as-sunan ra'aytu Imam Ahmad ibn Hanbal idha qanat rafa'a yadayhi. Abu Daud anasema nimemwona Imam Ahmad akikunuti ananyoa mikono yake miwili. Fa idha nadharta bi haula hum al-qudwa as-saliha salaf al-umma. Utapotazama kwa hawa ambao ndio kigezo cha umma ndio salafu salih. Wanahnu manhajuna alkitab wassunna bifahm salaf alumma. Na sisi mfumo wetu ni kitabu na sunna ufahamu wema waliotangulia. La siyama ashabu nabi sallallahu alayhi wasallam. Hasa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa inna min alqawa'id almuqarrara fi usul alfiqh حجية قول الصحابة. بسبب قد كم سنجي لثبتيش وقد كأصول الفقه حجة قد كل جامع لفن الصحابة. ما لم يخالف النص أو يخالفه صحابي آخر. مدام وجب إنجانا دندو أو وجب إنجانا صحابة مجيني. هنا لم يخالف النص ولم يخالفه صحابي آخر. نهابة حاجة وجب إنجانا النص ولا وجب إنجانا صحابة مجيني. قلت للشيخ الشيخ صالح الحيدان رحمه الله ما معنى قول العلماء حجية قول الصحابي؟ قال أي أنه كل يحتج به كالحديث إذا لم يكن في الباب غيره. نلموليزا شخويته الشيخ صالح بن الحيدان نيني معنى قولي حجية قولي مصحابة حجية قولي مصحابة قسما حجة بل ينضب من أبوه حيجة بنغانا من قولي الصحابة المجين. لا سيما أن لدينا حديث عام حيث عائشة ماذا أقول إذا عرفت ليت القدر يحتمل أن القانون تغلط. هسا قد قولي يو جملة يا عائشة إني نسيمي تقوجيو ليلة القدر بدوة ويهيني قد كهالي يو جملة قم بنا قنوتي. وأيضا عندنا حديث عام وهو حديث الحسن بن علي وعنه قال علمني أن أسلم أقول في القنوت اللهم أهدني في من هديت. حسن يقول لك حديث الحسن يقوم بتم الفريشة دوة هي يقوم بقنوت اللهم أهدني فقط مشوك. وهذا الحديث صححه أكثر من 20 عالم من علماء الإسلام. حديث يوم يسعيش زيدي وأنا في يوني 20 كما علماء وكإسلام الترمذي وابن نصر وغيره من أئمة الإسلام الترمذي نيجيني وغيرهم علماء الإسلام. ولم يصب من قال أن أبا إسحاق السبيعي تفرد في هذا الحديث. نوالا تسيب إلى لسيم قبام أبا إسحاق قد كراوي وحديثه قبام يبكيش بكياك قد يسمو لي حديث. هذا الحديث إخوة رواه أبو إسحاق عن ابن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن وروى أيضا يزيد ابن أبي إسحاق عن ابن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن وروى شخص ثالث كما هو عند ابن ماجه غاب عن الآن أو عند النسائي غاب اسمه عن الآن. حديثي يقول بسمولية بكياك أبو إسحاق بل يوم بسمولية وتطقات وينك وتاجة قد كان جاهية موازن جاهية بينا نبينا جاهية. وهؤلاء كلهم أئمة ثقات نوتي أوني قد كواتهم بوا كويلين مضبوطي ومثل هؤلاء تقبل الزيادة منهم فانوا أتقمها وزيادة نقبليك قواه لا سيما أنهم في الحفظ والإتقان كشعب بن الحجاج الذي ما زادها. حساسا قد كوليو بكياج وحديث نوزور فانوا شعبه قد كواسم لياج وحديث بوق بزور لأن بعض الناس إخوة يشغبون على هذه المسألة وهي مسألة القنوت أنه غير ثابت وصف ذيوات ونتيها يعني ونتيه وزيد قد كمسألة هاي وقسم غبا مسألة قنوتي هاي جاء في بيتي. فعندنا أولا أصل قول نفس سلم لعائشة ماذا أقول إذا عرفت ليت القدر يحتمل أنه القنوت. أيضا عندنا حديث الحسن أيضا عندنا ما عليه على عمل الصحابة ومن جاء بعدهم من القرون المفضلة وسبب تسيسك حديث عائشة التي يسمى منظمة الترمذي وجملة واكنة نيشة فيها قد كيدوني قنوت نبي حديث الحسن أبو متى الفريشة اللهم اهدنا في من هديت يعني دليل يكون إيش قم بنا جمع القنوت ما يلي أبو القناة ما صحابة وما توقف فيها قد جمع القنوت. فعلى العبد إخوة ألا يحرم نفسه من الدعاء في هذه الأيام نواجب وكل مسلم أسيء كيني من نفسيا كقوم بدعاء قد كا ما سيفه هاي. ولا شك أن تأخير الدعاء إلى آخر الليل أفضل. نا كنا شاكا بابا كشريش يقوم بدوا بقى مش هو سيكو جنب النقوة بورا زيد. هذا ما أردت أن أذكره لأن قد غيمت الصلاة. هذا الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.